بيحبوا النبي ايه؟ ده النبي ده كويس، ده ربى وعلم واكل وشرب واخرجه من الظلمات الى النور. يبقى هذا الحوار كده بايه؟ يبقى فيه تمسك، ففيه حراره، خلاص؟ ده المطلوب منه. سب النبي عليه الصلاه والسلام المطلوب منه ان يبقى في متان الذنوب، واذا خلاص ونتناول بقى المشروبات والكلام ده، هو ده المطلوب. لا يعني انا يحضرني الان وانا اتكلم ابيات هذا الرجل الذي كانه نحتها نحتا من الطرف ومعانيها جيده، والزمان والمكان يستحق هذه الابيات. يقول هذا المجيب ويتكلم عن متى يوضع الحلم ومتى يوضع الغشم الجهل، قال: لئن كنت محتاجا الى الحلم انني الى الجهل في بعض الاحاليل احوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرد، فمن شاء تقويني فاني مقوم، ومن شاء تعويدي فاني معود، وما كنت ارضى الجهل حزنا ولا اخر، لكنني ارضى به حين رحوته، الا ربما ضاق القضاء على الفتى وامكن من بين الاسنه مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجه فقد صدقوا والذل بالحر اسمج. فنحن في هذا الزمان الذي يحتاج الى هذا، في وقت ممكن نتحرك وفي وقت لا يصح فيه التحرك، لكن انا اتكلم نيابه عن امه مهزومه ليس بامكانها ان ترفع شيء على المستوى الذي حرك الحكومات الجماهير، هي التي حركت الحكومات، ثم استبشرت وحمدت الله عز وجل على مجهود العلماء من حوالي 12 سنه. سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا اقبع من هذا، لما البنت اليهوديه رسمته على هيئه خنزير وحطت الرسم على النت عشان الدنيا كلها تتفرج، لم يكن هناك عشق للغضبه التي حدثت الان. ايه السبب؟ 12 سنه من عمر مجهود الدعاه الى الله الذين ايقظوا الناس من سواتهم، وصارت القضيه قضيه النبي عليه الصلاه والسلام ليست قضيه فئه، 73 فرقه بدافع عن الناس، مع انهم يختلفون مع بعضهم اختلافا جذريا في عقائد كثيرا فضلا عن الفروع، لكنهم لا يختلفون على توقير النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت الغلطه التي الهبت الجماهير. اليوم وانا يعني افتش ماذا اقول، فخطر لي أن أعقد مجلسا من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري إمام الدنيا وسيد الحفاظ وجبل الفهم، وفي هذا الحديث شهادة لعدوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما أسلم بعد ذلك، لكن شهادته هذه وهو كافر، اما الكافر الاخر فانه مات على الكفر. وهذا الحديث ذكره الامام ابو عبد الله رحمه الله في مطلع صحيحه في كتاب بدء الوحي، فقال رحمه الله: حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، وشعيب هذا هو ابن أبي حمزة، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل

وسألتك هل يرتد؟ فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا ترتد. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي. صلى الله عليه وسلم. يعني يعجبني كثيرا محاورة رجل عام سأل أسئلة كما يقال الصميم، وكان أبو سفيان مع كفره يأنف من الكذب، لأن الكذب عار لا يرتكبه ذو مروءة قط. ولذلك يعني روى الإمام النسائي في مجلسين من إملائه بسند صحيح عن سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي الإمام الكبير، قال: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب، لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. الكفارة تبطل التبعة، لكنك لم تفعل ذلك، لكنه عز وجل لم يجعل الكذب كفارة إشارة سفيان إلى علم الكذب، مع أن أبا سفيان يشترك مع هؤلاء الكوفيين في بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مصلحة مشتركة هم يكذبوا عليه كلهم، يكذبوا عليه ولا يعينه احد. ليه؟ لان الدافع واحد، احنا بنبتلي عليه ليه؟ لان احنا عايزين نخزن عنه. لكنه كان رجلا شريفا كما قلت، الشريف لا يكذب. قال: فوالله لولا ان يكثروا علي كذبا في يوم من الايام وهم قاعدين على المصطبه، يقول لك والله ابو سفيان ضحك على مراته وخدع وقال كذا، بس عشان لا يحكي احد انه كذب، مع انه لو رمي بالكذب لقال: يا جماعه احنا كلنا كنا كذب، وكلنا نكفر صحيح ان احنا نكذب ونصدر عن هذا النبي الذي جاء ففرق جماعتنا وفرق بين الوالد والوالد. خلاص يعني سيجد له عذر، لكنه كما قلت عند انا. فابو سفيان يقول: ثم لما قالوا التجار تجارا او تجارا هكذا نبطها عليه وشيخ. ففي المدة التي ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدى، الهدى دي التي حدثت بعد صلح الحديبية، لما تشهد عمرو وحاول يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ كتاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المدة دي ان تقع الحرب اوزارها لمدة ايه؟ لمدة 10 سنوات على الصحيح، في رواية بعد ناصر الصحيح انها 10 سنوات وده مجتمع تاني السير. لحد ما القرشيين نقضوا هذا العهد واعتادوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8، وصلح الحديبية كان في سنة 6، وهم نقضوا العهد سنة 8 ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. خلاص اليوم نقضوا العهد، فتح مكة ودخل سنة 8. في هذه المدة كان أبو سفيان الحرب يعني عصر قريشا بلادها، وحصل نوع من الافتقار العام، والتجارة دي كانت بتعمل نوع من الغوال لقريش، حتى أن أبا سفيان قال: ما ترك آل بيت لا رجل ولا امرأة إلا أعطوني يعني أموالا حتى أشتري لهم بضاعة من الشام. فهم في هذه المدة التجارة، هرقل سأل الأعوام دور الشرطة والكلام الحكولي في البلد دي عن أي ناس من قريش من البلد التي فيها الرجل الذي يزعم الأمر. فهم فضلوا يدوروا عليهم بعد الحديث لحد ما لقوهم في نبي جابوه لرب. فسأل بقى الأسئلة دي، من أقرب من قربكم نسبا لهذا الرجل الذي يدعو أنه نبي؟ قال يا أنا أقرب نسبا إليك. ليه؟ لأن هم للأول أن أنا سفيان يختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الظاهر، يعني هو أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. خلاص يبقى عبد مناف ايه؟ الله النبي عليه الصلاه والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. يهوما الاثنين اشتركوا من ايه؟ من جد طيب ليه؟ ده أول حالة تدل على الانحراف عاقل. ليه؟ لأنه جملة لو حتى بينه وبين ذلك حتيكة لم يطعن في نفسه، وهؤلاء أقوام يتعطلون لأنسابهم، والطعن في نفسه كمشكلة. يعني شوف مثلا في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اهجوا قريشا فوالله ان جاءكم لمثل رشق بالنبل. فارسل الى عبد الله بن رواحه قال له اهجوهم، فلم يرضي. ارسل الى كعب بن مالك قال له اهجوهم، فلم يرضي. فارسل الى حسان بن ثابت فجاء حسان وهو يقول قد آل لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الطالب بذنبه، والله لأجرينهم فاري الأديب، سأمزق أعراضهم تمزيق الجلد، ثم أدلع لسانه وجعل يحركها كذنب الأسد. طبعا عندما وعد الأعداء سأجيل هذا وكذلك زي الأسد لما يغضب يضرب جنبيه بذنبه من الغيظ. هو حسن عمل فقال والله لأغرينهم فري الأديب ولأذلنك من بينهم كما تسل الشعر. قال له أنهل فإن لي معه الجسد هتسب عمه. طب عمه لا أنا بشترك معاه في نسب الأنساب لأن عرف السب فتعود عليه. فاذهب إلى أبي بكر وهو أعلم الناس بأنساب قريش حتى يرقص لك مثلا. يوم لما تشتمه تشتم طارع أنا لا أشترك معه فيه. تشتمه من ناحية أمه مثلا بتاع، من ناحية مثلا جد بعيد، لكن تشتمه مع جد أنا مشترك معاه فده معرف عليه. وأنت عارف مسألة الأنساب. يعني حتى لما هنا أبو سفيان في الحديث ده لما هرقل قال لو كنت رقم الليلة مكنت عند قدمي وبتاع فعلى رسول. بعد ما قرأ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله مع ريحة الكلب إذ لم تنسب يؤتيك الله أجرك مرتين. فلما حصل الضغط والجماعة الرهبان والبتاع عرضوا صوتهم كده فأبو سفيان قال الدنيا كلها زلت مش عارف الحال. فقرر يعرض المكفر الكتاب وهو يقول لقد أمر الركن أبي كبش. أبو كبش ده مين؟ والد أم النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف أبو كبش ده؟ لا. أبو كبش ده لما راح إلى الشام لقى النصارى بيعبدوا تعبدوا عجبته الديانة النصرانية، وهم كانوا قوم قريش يعبدون الاصنام فعجبوا الكلام ده فقام جاي قالوا يا جماعه انا كتبتكم وبقيت نصارى. يبقى صدق مش كده؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين يباين قريش قالوا ما هيطلع يمين ما هو الجد الذي غير دينه قبل ذلك. وكانت العرب اهتماما للإنسان، إذا أرادت أن ترمي أحدا بما عرفه نسبته إلى جد غامض غير معروف، لأن الجد لم يكن لها لا إشارة. هذا تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتدئ ويقول أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، عبد المطلب له نباهة وله ذكر والحديث والسقاية والكلام ده دنيا كلها تتحدث عبد المطلب. وأبو عبد المطلب هاشم، إنما سمي هاشما لأنه كان يهشم السريد للحجاج، يحشم يعني يكسر ويعني يمسك الرؤاء والبتاع اللي يعمل فتنه كده بيديه ويحط عليه المال او الكلام ده عشان الحجاج يعني خلاص. فيبقى ده بعد المطالب ما من الذكر بكلام ابي كرش، فانشد بابي كرش لقد امر امر من ابي كرش. فهو هرقل اول مساء رجل عام الامل عايزين واحد قريب من البنت ليه؟ لانه سيكون حريصا على الذات عنه، مش هيكون لو في عداوه يبتلي عليه. فلما جاء ابو سفيان والجماعه قال له، وبعدين قال لهم الرغبه خلاص خلفه يعني، فان كذبني فكذبوني. طب ايه الحكمه اللي يبعدوا ظهره؟ علشان ما يستحوش منه، ما العين في العين، الواحد يستحي يا أمر الله يقول انت عارف خلاص ما مش باصين لبعض، يبقى ممكن عندي الجرأة ان انا اقول. وقال لهم كده ان كذبني فكذبوني. ليه؟ لان انا ساعات كده يبقى فيه مبتدئين على نظر مستحيل كده وغلبة معينة ونظرة معينة والكلام ده وكذلك، فممكن الانسان ايه؟ فبدأ يسأل هذه الأسئلة الموفقة. قال له إيه أبو سفيان؟ أنا طبعا بأتاني فرصة عشان أعرف من هو رسول الله على لسان كافر أنا ذا. وأي واحد يدي نفسه فرصة فقط ليعرف من هو النبي عليه الصلاة والسلام يغلب على محبته، يحب غصب عنه، لأن الله عز وجل ألقى عليه محبة فلا يعلم به أحد ولا يعرف سجاياه أحد إلا غلب على محبته. فهو بدأ يسأل أبا سفيان فقال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول احد قط قبله؟ في واحد قال له ان انا لن اصارع كلام، قال له لا. شوف الرد بتاع الاحرار بعد كده لما ابتدى يجاوب على او يدي التعقيب بتاعه على هذه الاسئله ويقولوا لي كلام، أنه لو قال أحد قبله هذا لقلت رجل يأتف طرعت الماو وقال لفلان الفلاني والكلام وخلق التأتي الله عز وجل يعني خلقه في ذرية أب أن يبص البعض وأن يتصل واحد والآخر. عشان كده العلماء وهم يتكلموا عن مسألة الجهل والمنكر قال لك لا يجوز الجهر بالمنكر. ليه؟ لان فيه نوع من التاسي. يعني انا لما لفيت قبل ذلك وانبه الاهل ومنازل التاسي على مجلد الحوادث وصفحات الحوادث في الدراسه، انا بسال السؤال ده بمنتهى المرار، عايز افهم بذلك الحوادث دي ما هي فائدتها؟ اليس نشر الجريمه؟ اليس نشر الجريمه؟ أهو وأي من آدم لم يقل إيه حوادث تتطور من المجتمع كلها درجات، قتلوا شراب خمر والبنات، فهي كيف الجلد لجلد؟ يا خطبها يا قطع عمود يا سرق داره يا فش خزينة البنك، مش هو كده اللي جت حوادث؟ ففي عالم الوقت في زمان الفساد بقى في الهواء بقى دقيق جدا، كنا زمان يا نادى اللي روح السن زي وافضل ده السينما دي يعني حلوه قوي بالنسبه للزفت والكلام بس فساد دقيقه جدا والفساد فساد الحس اصبح العبء على اولاد امور شديده جدا في مراقبه الاولاد حتى لا ينحرف ومع ذلك لمفاده الاولاد بسبب هذا الدخل الموجود فخلق التاسي موجود عند بني ادم لذلك قال الله عز وجل مبينا ان هذا الخلق سينعدم في الاخره فقال عز وجل ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم من عذاب مشتركون انتوا اذا كنتوا زمان في الدنيا لما واحد يصاب بمصيبه وكان يصاب بمصيبه زيه تقول يعني من راى مصيبه غيرها مصيبته عليك الكلام ده كان في الدنيا انما في الاخره في النار انتوا كلكم مولعين وكلكم بتتنفضوا وكلكم بتتعذبوا مفيش حد هيبص لسانه ويتسلى به. طبعا هذا خلق رزع. فلو كان هذا رجل قال قبله انا نادي ولا حاجه لقلت رجل ياتي بقول قبله. وبعدين هل كان من ابائه من ملك؟ قال له لا. قال له لو كان من ابائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك ابيه. طالع هذا عشان يرجع ملكه مره ثانيه فممكن في مساله برضه تبقى ايه؟ تبقى مقبوله يعني. قال ثم جاء على الاتباع قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال لا ضعفاؤهم. هنا عند ذلك تنبيها مهم ليه أتباع الرسل هم الضعفاء؟ لأن الضعيف ليس عنده شيء يبكيه. هو ضعيف يعني مش ضعيف يعني عيان ها ولا تنفقه يطير لا ضعيف يعني فقير مسكين مكسور الفقير ده ليس عنده شيء ابتداء يصده عن قبول الحق بخلاف اهل النخوه والشر لما تكلم حد من اهل النخوه والشر بيلبس بيوته وبيكلمه ده تطلع مين؟ ومن شيخك وجبت الكلام ده منين؟ ومين اللي كان احمد بيتكلم اصلا؟ ومين اللي جابك كده؟ ها؟ انما الضعيف ليس عنده شيء يصد ليس عنده شيء يقاتل دونه لا شرف ولا حظ نفس ولا الكلام ده لذلك يتسلل الحق الى قلبي ببساطه وسلاسه كان مرضى المرات جرى بيني وبين رجل حوار كده من حوالي 25 سنة كان في بداية بقى الصحوة والكلام ده وكان كل المتاحين غلابة ما تلاقيش واحد في منصب عالي أبدا مرتاح فلما بيكلمني ده بيقول لي يعني ده حتى انا ببص لهم كده الاقي واحد محترم مش لاقي. طب محترم يعني ايه؟ يعني له مثلا رئيس مجلس اداره حاجه مثلا مدير شركه حاجه لكن كلهم شويه عيال لا موظفين ولا عارفين ياكلوا لسه في الجامعه ولا بيصرف عليهم الكلام ده. تعرف الغربه قوه احنا ما ضعفنا الا لما دخل في الصف من ليس منه وكثر الزخم لما كنا مثلا 76 والكلام ده انا كنت لما اشوف واحد ملتحي اعبر الشارع له وانزل الصف ولا لا اعلم بجد محافظتي غير محافظتي كابو الشيخ لا اعلم فيها غير 6 ملتحيين في المحافظه من اقصاها لاقصاها فالغربة قوة ليه؟ لأن الغربة طمع لما حضر بقى الإقبال الكبير من الجماهير الحمد لله على الإسلام مع قلة عدد المربين الذين يتعاملون هذا الجانب عشان احفظ بقى المشاكل اللي هي موجوده في الصف الان. فانا اريد ان اقول ان الضعيف رجل مستريح، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق اخشى عليه، انما اخشى ان تبسط لكم الدنيا فتنفسوها فتهلككم كما اهلكت من سبقتكم حظ الناس الكلام. فيقول له اشراف الناس يتبعون وضعف القلب وضعف قال وهم اتباع الرسل. يعني شوف بيقول له ايه؟ الذين هم اراذلنا بادي الرسل. يعني ايه بادي الرسل؟ يعني لما تعرض عليك قضيه تلاقي واحد قام يتكلم عنه فورا، تكلم بما يبدو له خلاص، وممكن يكون غلط وغالب يكون غلط خلاص. عشان كده بيقولوا ايه؟ العاقل لسانه من وراء القلب، والاحمق لسانه امام قلب. العاقل تعرض عليه قضيه استطعمها له ويقدم جوانبه، طب اتكلم فلا ما تكلمش. مثل العرب يقول رب كلمة قالت لصاحبها دعني اسكت. المثل ده كان الرحمة، وبعدين معاه له وزير أدير له الكلام، وبعدين هم ماشيين كده له ايه صفة كده منساء ماشية كده نعمة. فقال الوزير للملك: لو ذبح رجل على هذه الصخرة لسال دمه، إنها نعمة لسال دمه حتى يصل إلى كذا. قال اذبحوه، طالما دمه هيوصل لكذا خلاص اذبحوه عشان يدرس دمه هيوصل. أنا عندي دم أصلا. فقاموا أيدي الملك، الملك جمع لما ذبحه ها أم أين المثل ده؟ فطارت صارت مثلا العرب يتداولون رب كلمة تقول لصاحبها دع، يعني دي كلمة ملهاش معنى مثلا كنت تسكت يعني خلاص. يبقى إذا العاقل قبل أن يتكلم الأول يشوف المكسب والخسارة والمصلحة والمفسدة والكلام ده، وبعدين إيه؟ وبعدين يتكلم. الأحمق على طول أول ما حد يقول له إن الإنسان ناضج قبل أن يمر هذا على قلبه، أدي معنى بادي الرأي، يعني تافهون كلامها خايف ومالوش قيمة ومالوش وزن، بادي الرأي خلاص. يبقى أشراف الناس يتبعون لنا ضعفاء الناس يتبعون اللي هم أهل الضعف والمسكنة والكلام. قال يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. وده اللي حصل، يعني أنا عدوي عشان أبشر بس إخواننا وبينهم حقيقة قضية، لأن يعني في الزمن ده بيجينا إخوة إخوة وبعضهم ممن يعتبر المنابر والكلام ده عندهم يأس الموضوع. أنا وإحنا المجتمع ده إحنا هنمثله بجبل، تمام؟ إحنا كل يوم بنلحق حتة من الجبل، يبقى مثيله يخلص ولا لا؟ مثيله يخلص بس عايز وقت، خلاص؟ وأنت طبعاً ممكن تعتبره بالواقع المعاصر، يعني الجماعة اللي كانوا وقت يروحوا الجامعة هم مرتاحين ومش عارفين، مش يا طالب الجامعة ويا طلاب المدارس ويا ما تحطلهم على البوابات مشاكل وبتاع والكلام ده، والحد تهرب وضم المدينه الجامعيه ما عرفش يدخل المدينه الجامعيه ولو دخلها يعني فلسه كده، تمام؟ طيب النهارده في مشاكل متداخل وتخالف ليه؟ زاد خلاص ما عادش اعرف حلها، تمام؟ جاب مسألة النقاط وقف البتاع وكان طب يا جماعة انتوا عايزين تتأكدوا ان دي منتقبة ودي البلد والقرب والتفجيرات، واحد ممكن يكون يعني منتقب ولا حاجة يعمل حاجة ولا بتاع ماشي الحال، ما عندناش مجال انك انت تشوف البلاد الناس ده واحد ولا واحد، بس حط الرأي حط الرأي يقول لك لا لازم يتحط واحد. طب ايه هي المصلحة؟ المسألة فيها إذلال، نوع من الإذلال، قصة من قصة إن أنا أفتش عن هوية حد، إنما نوع من الإذلال، خلاص؟ أتحصل نوع من الصمود والثبات اللي حرم فاكر الشباب. فهذا العدد الكبير اللي هم بيقول لك دول نص في الميه خلاص، انا بقول نص في الميه رحمه من الله انهم راحوا مع الشيخ في الميه ولا كمان بتاعت الشيخ، فنص في الميه ماشي يعني يقول لك ايه تقدر غني كده ذات وكده مالوش قيمه. هل هؤلاء فعلا نص في الميه ولا واحد في الميه؟ كانه يقول صم الجم من عمره. طب دول جم منين؟ او جم من الجبل دعاء ناس متابعون ماضون عارفين ان هم هيغلبوا في هذا، لان قصص القران كله في قصص الانبياء ينطوي على حقيقه اكيده، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يبقى كتب الله لا غلب انا ورسلي، هذه حقيقه ما ينبغي ان ينتهي بها احد إما تلك الثالث واحد. فإذا المطلوب منك إن تحمل الرأي، إنما إن تصل إلى نهاية الشروط ده مش شرط. مكتمون ممكن تعرف ممكن تبتسم مثلا خلاص، لكن أنا بقول الرأي ضد المرفوع ثبتك الله عز وجل تسلم الرأي الأخير عشان يكمل شوط ثاني، لأن طريق الله عز وجل طويل استوعب أعمار الأمم، كل الامم دي في طريق الله عز وجل وكلها فني ولسه الطريق ما زال فيه مراحل. فيبقى المطلوب استقل كما امرت اعتبر الله لازم الحصول ان تصل الى اخر الشهور. فانا عايز اقول هذا الجبل الكبير احنا بناخد منه كل يوم، وانا النهارده اقول الرد العملي على الذي جرى لي في الدنمارك. الدنمارك دي يعني حس بتاعك اهو على الكره الارضيه كمان جلال يشتمونه كمان، والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى التمها كل مسلم. بليل ان احنا منطقه للدنيا حاجه، عباد الظفر اخذوا المسجد جماعه السيح اخذوا المسجد اللي المسلمين حولوا المعبد من دول ولا نتحرك اغراض الناس طلعت النرويج انا معرفش يعني النرويج دي تطلع عليه هي كمان والدنمارك والكلام عمالين يستهزئوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. احنا عندنا ردود على الكلام، مش هقول لك ردود تقعد تدافع عن النبي، لا انا اللي يهمني كما قلت خطابي لكم انتم، انا لا يعنيني هؤلاء ابدا. ومساله اللي خصمك يشتمك ويشتم النبي فده شيء رفع تعالي ليه يعني، فالعيب من اهل العيب مش عيب، لكن انا بخطط الرد العمل على هذا ان تعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول ان كثير من المسلمين لا يعرفون، ودليلي على ذلك مخالفتهم اياه، المحب لا يخالف ولا يستطيع ان يخالف ولو اراد ان يخالف. محب كالمكتوب ده انصرفت محبته زي المكتوب لا يرى اي شيء الا بعيون حبيبه، ولا يرى شيئا في الدنيا حسنا الا ما استحسنه حبيبه، وهذا القانون يشترك فيه البر والفاجر، مش قانون نحن قانون المسلمين، انما هذا قانون يشترك في البر والفاجر. الحبيبه اللي ماشيين على شوارع الطرق مع النساء والبنات يشتركون معنا معاشر المسلمين في هذا، كما يعني قال المتنبي رحمه الله يا من يعز علينا ان نفارقه وجداننا كل شيء بعدكم عدم، ان كان صبركم ما قال حاسدنا فما بجرح اذا ارضاكم ادب. طبعا انت عايز كده وانت بتحب كده وجرحتني ودبحتني ما احلاها ده، انا رسول انا رسول انا سعيد. المتنبي ده ما كانش مختلف يعني من قاعده دينيه ولا حاجه، ده المبارك ده المتنبي ده بتاع الحبيب خلاص يقول هذا الكلام، ليش اقول قانون الحب يصير في كل. فاذا احببته فعلا انت لا تستطيع ان تخالفه، وانا لا نجد شيئا أصدق يحصل للناس في طبعا كثير يعني من وصف عمرو بن العاص في صحيح مسلم لا يقول ثم أسلم أن لقد مررت أو لقد مررت أوقات ثلاث في حياتي مرحلة الأولى في حياته قال ما كان أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقط أشوف العداوة وصل إلى درجة قال فيدل على هذا الحال ثم أسلم فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انصت يدك تتبين فوصل هذا فقط أصلي قال ما لك يا عم قال أردت أن أسترسل قال أسترسل بماذا؟ قال أسترسل أيها الطبري قال يا عم أو أعلمك أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله شوف أبي يقول فوالله ما كان أحد أحب إلي قط منه ولئن سئلت أن أصفه له لما أصفت له مع عشرة ليه يا عم لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا مع عشرة سنة ولا علما أول ما يشوف المصاب حتى لا يقول لا أستطيع أن أصفه له والنبي عليه الصلاة والسلام من رآه من على بعد هذا ومن خالطه احب فالعين بل احنا اذا ردينا عمل كفايه بقى مظاهرات وفايه الاعلام وفايه الاولين دعوا الدين والتوصيل في الى ابوه كفايه كفى لعبك يحصل في لعبه الجيل ده هو لعب العين الحكومات مذهبها يعني مطالبها مواضيعها والجماهير مطالبها مواضيعها هم عايزين ايه من الاعتبار؟ اعتبار بس مطلوب اعتبار انا رئيس الوزراء يقول لي ده ما تقول لا انا ما اعتذرش مصر على عارف ان الولد الولد كمان انه موظفهم في اكتوبر لا ما تخرجهم طب احنا نعرفهم لا نربيهم خلاص المساله ما عادتش مساله دوله ولا عادت مساله حريه يعني المحرقة اليهود النهارده الواحد يتكلم عليها بس ونزاهة في قانون في اوروبا ان ال 24000 دولار حبس لمجرد ان يشكك في المحرقة يقول لك هتلر قتل 6 مليون ده هم مثلا 45 اليهود المصريين في حياتهم 5 مليون يبقى قتل 6 مليون ازاي؟ ده هم النهارده ربنا يعني فقط العلم يا رب تعميش العلم واحد بس فقط هذه 13 مليون يهودي في جنات العالم فقط هذه فقط يعني شوف انه 3 مليار ولا طلب حد 5 مليار ولا 3 مليار وانتوش كل مش عارفين وكذا ربنا عاطع مسلوك خلاص وعمالين يلموا بعضهم مستفاد الارض عشان قادر يجوا في الجنة فالنهارده هم النهارده في 2006 15 مليون يبقى ده كان في شويه 48 كانوا كمان عشان يقولوا ده 6 مليون والحدوده الذريه اللي هم بيعملوا كده خلاص لكن زي ما قلت اول ما يتكلموا عن الاسلام يبقى اسمع حريه اول ما يتكلم عن مش عارفين يقول لك الزراعه دي ايه ولا الزراعه مش عارفين ولا كده خلاص فاحنا عايزين نرد رد عملي فارح يعني الرد العملي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في العصر أقف أنت ماشي دغري بقالك كم سنة أقف شوف سكة أنت ماشي تبع فين هو أنت ماشي صح ولا ماشي غلط وما المرجعيات وأنت لما سلكت هذا الطريق ما الثالث ما الذي دلت عليك عيدك يعني الجن والفضائيات والجرائم أنت الناس يقول لك ماشي ماشي خلاص ملوش مرجعية فأنا عايز أقول انظر إلى موضع قدمك إحنا بقى هنقول رد عملي حفظ المرة الأخرى في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم أي مخالفات في بيوتنا نرقيه الاتباع علامة الفضل ده الشيء العادي اللي لازم نعرفه بالإضافة لمسألة المقاطعة المقاطعة دي طبعا هتحس وتصدق لأننا كتب الإسلام من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. يعني شركة أحلى بتتعامل زي ما قلت مع السعودية سنة تعامل 5 مليار. دي أفلام الدولار. فالنهارده لما الجماهير كلها تستطيع أن تؤدي الحكومات والله الحكومات مش عارفة تعمل حاجة. النهارده ليه الحكومة ما تعملش حاجة؟ أي حكومة عندنا أو عند غيرنا مش حاجة معلش في يعني علاقات تجارية وفي مصالح وفي الكلام مصالح ده يعني أنا آكل عيش بعرض النبي يعني أكيد يشرب علشان خطة تجارية عشان أمشي أي مصلحة من هذه المصالح هذه فشلات كبيرة. فاحنا عشان كده بنقوله من عرفه صلى الله عليه وسلم حقا انه يغلب على محبته ولا يستطيع ان يفارق طريقه. ايه خير هذه هذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني يزيدون من الفصول؟ لا يزيدون. والحمد لله انهم عدم فتحا لكده سخروا الدنيا القدر. انت عارف لو كتائب العلماء طلع واحد يصرخ في الناس اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام ولا كنا هنحصل عسر الجماعه منهم ولا نستلم منهم. فبدا اذا في قضيه وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وانا بتابع البرامج الخاصه بالكلام ده في اذاعات والحاجات دي انا النساء والرجال طب نتعرف عليك وده كلام يعني نتعرف عليك انا فلانه الفلانيه مديري في الاستيراد والتصدير والتوافير ومش عارف ايه وبتاع طب يا جماعه انا تقول ايه؟ قال ازاي اشتري ولا لا؟ قلت لا فلانه التوافير والبتاع ده بس مفيش خلاف على الناس ها؟ مفيش خلاف على الناس في برضه في شك كده في الناس يعني انا حط كتير يعني يقول لي بابا من زمان كده من 30 سنه طالع من مدرسه شارع هرم بدا واحد طالع من مالها ليلي محمود مسطول يعني هو طالع الولد من مدرسه فاسكو عشان حاجه كده بتاع شحاده واسعه اديني لله اديها اديها ده انت مسطول اديها ليه يعني هنعرف ان انت تقول اديها لوجه الله ها لوجه الله اللي انت لسه شاري الخبر والكلام في حته كده ممكن يبقى انسان عاطفي تفارق طريقك طريق الاستقامه لكن عنده خير يعني في اسماعيل خير انا رجل كان اشرب الخمر اسمه عبد الله كان رجل حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يشرب الخمر ويجيبوه سكران يضربوه فلا احسن بابا احسن قال لي النبي عليه الصلاه والسلام قال ما علمته الا يحب الله ورسوله حب الله ورسوله ليس خطا غل وقع وامين ماذا الذي ما شاء الله وما لم يشرك به الخطا والانسان ممكن يبقى انسان ماشي مستقيم وفارق طريق الاستقامه مره واحده في العمر ويرجع تاني للاستقامه والنتيجه هي الخطا فممكن يجتمع في الانسان كفر وايمان وعلاقه وسنه وبدعه وكذا. فالفضل يا اخوانا يبقى مفيش خلاف على الست اللي قالت الكلمتين دول اليس من الجائز انها لو سمعت محاضره هذه الحضاره انها تبتدئ ليه تبتدئ؟ تبتدئ وتطلع الحديث ده تجيب نتيجه على طول غير لما تقعد اللي واحد بالغ تقعد انت نفسك تتفادى هو اللي تقعد فاللي حصل في ده ان سكنوا الجبال كده فتيجي مهمه في دعاء الى الله عز وجل يستثمروا هذا الحدث مش تقعدوا سماه بقى وقال لك الغرب اللي حد سيبنا من الجماعه دول انا يهديني المسلمين انا عايز اعتذر لهذا الحدث عشان اتكلم بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله وعن رحمته ورحمته وكده. فاحنا بنقول لاخواننا اللهم اللهم يولد اسمنا ومللنا والاسلام ضبدا واسود على الاخر والكلام ده انا بقول احنا كل يوم بنلحق بناخد صفه من هذا الجبل فالمساله اذا تتابعت ففي كتائب من الدعاه الى ربيع الولد فلا يلبس هذا الجبل ان يتحول الى الشق الاخر اللي هو ايه؟ الشق المسلمين. فهو ضعيف يغري ضعيفا بالابتزاز، يبقى خلاص يزيدنا من القصور الا يبلغ. طيب هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ المساله فيها اشعار ان هرقل يقول انه ليس بكذاب، ولذلك عاد الى السؤال عن التهمه وليس عن الكذب. يعني لما يقول فهل كنتم تكذبونه، غير لما يقول فهل كنتم تتهمونه بالكذب. لان التهمه ممكن تتحقق ولا تتحقق. عشان كده احنا هنرجع تاني لعلم الحديث الرواه، لما نتكلم عن الرواه في راوي مرتبه اسمه مرتبه الكذاب ومرتبه المتهم بالكذب، دي مرتبة وتحتها مرتبة متهم كذب. هما الاثنين ليس شواذ. الكذاب ده خلاص قول الواحد الكذاب صار. المتهم بالكذب ممكن يجي عالم يقول لك انا لم يكذب، خلاص ان انا اخطا في حديث كذا وكذا، والكذب في لغه الحجازيين معناه الخطا وليس كذب اصطلاحي، لا هو مش كذاب بمعنى وضع، لا ده يعني ممكن تلاقيه بخطا. فهو ده بقى يقدر يقول له ما هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال فهل يغفر؟ قال له لا. شوف بقى الغدر جاب عن الكذب، لأن الغدر كذب أو هو نهاية الكفر الغدر. وشوف لما بيسأل عن الغدر أو استياء عمل إيه؟ أن بيدخل كلمة كده. قال له لا، ولكن يعني يحصل منه في مدته الله اعلم بقى هيعمل ايه؟ ما هو مش عارف الحال، السؤال واضح والجواب واضح. فهو عايز يدخل اي كلمه جنب كده تشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يقول. قال ولم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذا. عاوز يعني ادخل اي كلمه كده تطلع عليه الا في الموضع ده بس. في رواية ثانية البخاري قال فلم يعرف به ولا عبره، لا قلت الكلمة لي ولا سكت إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا أقول هذا لكل رجل تلبس بدعوة دعوة إلى الله عز وجل، لا تغدر أبدا حتى بعث قومك. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام في المدة التي مات قريشا فيها الهدنة، جاء ابو بكر كما في سنن ابي داود والنسائي بسند صحيح، جاء قال ابو بكر بعثتني قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يطفى ويعمل حاجه. قال فلما رايته القي الاسلام في قلبي، فقلت له والله لا ارجع اليه ابدا. فقال رفع لما جاء من قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان جاي صفته ايه؟ كان رسولا، مش كده؟ يعني قريش ارسلته رسولا. اول ما جاء قال له مش هرجع، قال له ايه؟ قال له صلى الله عليه وسلم انا لا اخيت بالعهد ولا احدث البرد، جمع بريد. خلاص أي هو لو قعد ما قدم طواعيه كانت قريش هتقول ايه؟ تقول نظر، لان كان من ضمن الاتفاقيه انه اذا جاء رجل من عندنا مسلم ان ترده اليه، وده اعلى عند الكفر وجنه ما رجعوش. خلاص يبقى ابو واقع جاء كافرا وصل المدينه بقى ايه؟ بقى مسلم. لو النبي عليه الصلاه والسلام حبسه هيقولوا له ايه؟ غدرت ونقضت الاتفاقيه، واحنا متفقين لو واحد من عندنا جلسه رجعوا لنا ده ما رجعتش ليه؟ لماذا حبسته؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له انا لا اخذت بالعهد ولا احبس الفرد، فإن كنت كما كنت فارجع ثم تعال. علشان مفيش حد يقول أبو داود طبعا في الثانية طبعا لسه عشان معلقا على جبل قال هذا كان في هذا الزمان أما الآن فلا يصلح. طبعا كان في هذا الزمان اللي قلنا اللي كان فيه كثير اتفاقية، إنما النهارده واحد جاي من بلاد أي بلاد طالب الأمان عشان ممكن أرجع له في الخبر لا، يبقى إذا الحديث ده كان إيه؟ كان حديثا خاصا ب بذلك الجمال كما قال أبو سفيان كما قال أبو من أمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال لما كما في سنة الرواية من حديث وهو عند الجزار كده من حديث جابر بن عبد الله من حديث من حديث جابر عند نماجة وعند الجزار من حديث قريب لما رجع جعفر بن ابي طالب من الحج وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له يحدثني باعجب شيء قريب قال له واحنا مره مرات واحده كده امراه عجوز شيلة طعام على رأس وفي الرواية الثانية شيلة بيض فواحد كده من الجماعة البخارية دول فارس ساعة وبتاع قام جاي كده مقرب منها ومع الرقصة هيعمل ايه؟ وقام يضرب الميتة اللي فوق رأسها ده فالطعام كله تناثر على الأرض فجعلت المرأة تجمع طعامها وتقول له والله لو تعلم يوم يضع الله الكرسي ويجمع الاولين والاخرين وحاسب كل نفس بما كسبت ستعلم ما يكون بيني وبينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت لا تقدس أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من شديدها وهذا كل مبني على الغد أي أمة الضعيف رايح في الليل لا تقدس أي لا تحترم ولا يكون لها في الدنيا قيمة طالما ان الجماعة اللي هم الرأسماليين طالعين فوق ومصين الدنيا بحالها في كروموجينس والضعفاء ضايعين لا قدسة لكم لحد ما يأخذ هذا الضعيف هذا كان من الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم عثر عليها لما ضرب هذا المثل على رأسها غيلة من رغبة وعندنا صحة النبي لما جعلوا المسجد الزنقطي وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقعد بقى كل مكان من النبي صلى الله عليه وسلم حاطوا ايده على ايه؟ على الاهل الناس الاهل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ده ما ينفعش ده ما ينفعش حد يعملوا مع الناس الاشياء تعملوا مع صاحبك تهزروا مع بعض ذلك افراد لكن تحط ايدك على لحية النبي طبعا دي اللي تعمل خلاص واحد واقف جنب النبي عليه الصلاه والسلام رابط وشه ملثم ومعاتب كل معوض يمد ايده على رحله النبي وضربه ليه؟ لظهره ونازل يبص له مش عارف مين ده خلاص اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مد ايده ويقول له مد ايده على ايه؟ على ايه؟ ونازل ايه؟ معوض ده راجل شريف لقريش ده راجل برسيمان فطبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي عمال يضربني والكلام ده؟ قال له ده ابن اخوه قال ابن اخيه المغيرة ابن شعبة قال له أي غدر لا زلت أسعى في مدرسة وكان المغيرة صاحب 13 رجلا في الجاهلية فشربوا الخمر فذبحهم جميعا وأخذ أموالهم وأقر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن ووضع المال بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله منه وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا هذا العظيم الكريم لا يحب وإحنا الحرب لا أقول للكل غدر لكن كده أموال الكفرة والبتاع وهذا فلما المدير عمل الكلام ده القبائل كلها تقول على بعضها فعمر بن سعد عمر يا جماعه انا اسمع ليه القرد ده كان مليون ولا حاجه بتاع عمال لسه عمال يفاتي في الاقتصاد وده بيضرب عليه كله لازم تقطع في قدراتي انت لسه بس هتقطع حد النهارده وانت عملت الرد عليه ها فشوف الذريعه اللي شفتها انا اخذ نظره انا لا اخذ او عندك كمان من الحديث الجميله في مساله ترك الغزو حديث سعد بن ابي وقاص الذي رواه داود والنسائي وغيره في سنن صحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه واما الناس جميعا جاء عبد الله بن سعد بن ابي وقاص وده كان احد الذين اهل النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوهم ولو جئتموهم على قيل الاسلام الكعبه طبعا عبد الله بن سعد اقوى شويه كعبان رضي الله عنه وارضاه فلما عرف ان جابه فصار هذا اي واحد يقول شعر يقتله فاختبع دعمنا حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى البيعه العامه وخلاص كل ده فيه بقى البائع وكلام المشاكل فجاء سعد بن عبد الله بن سعد ده من الاسقف خلف عثمان ماشي بالليل الجديد فجاء عثمان بن عفان وتعرفين مكانه عثمان بن عفان عند النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عثمان والكلام فلما وقف قدامه قام جاي كده شويه فمن اللي ظهر؟ ظهر عبد الله فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله فبشر قال بايع عبد الله فأبى بايع عبد الله فبايعه بعد ثلاث ثم التفت إلى أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد إذ رأني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه فقال يا رسول الله وما أعلمنا بما في نفسك هل أومأت لنا بعينيك إن لنا لإذن أشهر مثلا ولا أقرأ على أفضل الكلام قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعداء ما ينفعش سنة أبي داود قال إنه لا ينبغي لنبي أن يومض يومض يعني يتعرف بعين لها ضيق مفيش حد يعرف يوصل وده من الأمراض العين دي تنور الوش وتصنف واخد بالك ازاي؟ شوف كل العضلات اللي بتشترك في رسم البسمه على وجه الانسان اول ما البسمه تترسم على وشك عينك تلمع وتبعت ضي كده للي قدامك خلاص؟ فده اسمه ايه؟ اسمه الضمير انه لا ينبغي لنبي ان يومض وحتى كمان يعني في برضه سنة الإمام يرد سنة صححها البصير رحمه الله مش البصير طبعا بتاع البرد برد البصير والكلام ده البصير تاني خالص فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قصه من عينه لنعمان بن بشير وقال له ارسل هذا الى امك فامر تمام بعد مده كده يوم ولا حاجه قال له ماذا فعل العنقود؟ قال له اكلتهم يا رسول الله قال له اي غدر اي غدر شوف برغم ان اي غدر دي كان يحب اي حد يقول لي يا غدر ليه؟ عشان الناس عاوزة تقول لها يعني شوف مثلا انس بن مالك كانت ودانه طويله شويه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من الياد الاذنين يقول فكانت احب الكنيتين الى انا هو قلت اعطي ابو حمد لا لك لما تقول له ابو جهل يرفع بالبصر ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو ده هو ده هو اللي مسميه طب ده عليك لدرجه ان حصل مشكله بينه وبين فاطمه رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم راح البيت يسال عن علي بن ابي طالب قال له خرج ابو ظبر حصل بينه وبين مشكله فخرج ابو ظبر فقعد هو الحديث انه راح الى المسجد نايم على ظهره فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل سال علي بن ابي طالب طلع ظهره كله تراب فقعد ينطق ظهره ويقول له قوم يا ابا زرار قوم يا ابا زرار فكانت احب الكنى الى علي بن ابي طالب ان ايه اللي يقول له انا بتوعد ليه؟ علشان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي كتبه له. فهو الكلام على مساله وفاء عليه الصلاه والسلام وترك الغدر دي لا تقدر تقول فيها الا ما شاء الله عز وجل. ولذلك او كان معه فكره كان ينجح. بعد ما رفع الرسول قال هل تتهمونه هل يكذب؟ قال لا. قال كذلك الرسل لا تكذب. ولماذا يسأل السيد بما يأمره؟ يعني الحرب دي كلها قائمة على ايه؟ جاي غيرك ايه عندكم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤه ويامرنا بالصله والصدقه والعفاف. دي ايه المشكله دي؟ اخرجوا هذا الرجل من قريته انه ناس لا يتطهرون. احنا مش عايشين في الاسلام طعام طول عمرهم حاقد حاطط عنده فعلا اعوذ بالله ايه اللي يعمل؟ لسه يشيبه واخر اخر بتاع ريحه المشرقه. يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤه. لان شطر الكفر الموضوع في الارض سببه الاباء. وانا عايز اقول للاباء استثمروا هذا النعمه في نفوس ابنائكم. الاب ده فيه قيمه كبيره، لكن اكثر الاباء ضيع هذه القيمه في نفوس الاولاد. وطبعا بقى الفكره الصنعاء التي يعني هدفت التربيه يقول لك اذا كنت ابنك خوي يعني كلام، يعني لنا اصدقاء. اصدقاء يعني يعني حشمه الولد برضه، لان انا ولدي اصحاب. طب هل الولد يحتشم مع صاحبه؟ لا يحتشم مع صاحبه. خلاص بيت انا وابويا كده، لدرجه ان في بعض اخواننا برضه ملتزمين لما ينادى ابويا يقول له يا عم الحاج يا حاج. انا شايف ان دي اللي تقل. الاب ما يقولوش يا حاج ولا يطلع على الحاج. الوالد يقال له يا ابي. انت طول عمره اب له قيمه وفرق بينه وبين الوالد. نحن الاصحاب ناخد نعمل حوار ونتكلم ونبقى كويسين وناخد ونبقى يبقى فيه اقناع مثلا، لكن في الاخر كلماته ماضيه لان حقه كبير جدا. فاحنا عايزين نستثمر كاباء الرصيد في نفوس الاولاد. انا كما اقول واكلم بما الامر سابق وعايش الحب وبيجيب لي شهرين في السنه، ومع ذلك الام بتخوف الولد للاب الجاي. اين هو الاب الذي بيخوف الابن ايه؟ اين هو هذا المسكين الذي ضيع اغلى ما عنده وطلب الشارع لرب الولد وراح عشان يلم الفلوس؟ لمال مين؟ لمال هذا الولد؟ والله ما انتهي صفه المال. يعني شباب كله ضيعته عشان تجيب مال لهذا الولد؟ انا مش قادر افهم كده. يا اغلى حاجه في الدنيا الولد، ثمرة القران الولد. يبقى انت لابد تكون موجود ورصيد بالذات في جو الفتن اللي موجود. فلما قال واتركوا ما يقول اباؤكم لما للوالد الرصيد، احنا كده ربنا ليه؟ فاذا افضتم من عرفاتك فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فلو كان هناك مذكور عند الولد اكثر من الوالد لذكره الله عز وجل، لانه في بعض الحث على كثره ذكر تبارك وتعالى. يبقى اكثر حاجه في الدنيا الولد، الولد اكثر حاجه في نفس الوقت له جذور ضاربه. الولد يستحي بابيه ودارس امه واخبار. وحتى يعني في المجتمع كده الموارد احمد يقول لك دي تربيه امراه اشاره ان ما فيش شكيك، والتربيه عايزه واحد صلب ما في نوع من الايه. فعشان كده بعد ما ذكر ترك الشرك ذكر ذكر يبقى المرجعيه مش الاباء، المرجعيه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد حتى تترك الشرك ان تترك ايه قول الاباء. انا وجدنا اباءنا على امه وان على اهل المقتدون مقتدون. ودي كما قلت صدوا عن سبيل الرسل بكلمه الايه؟ الاباء لا يزال من ابائنا ومش عارف ايه والكلام. فلما ابو سفيان عقب على المساله دي فقال إن هذا هو كلام الرسل، ولو صدقت لمالك ما دعك فلمي هديك، ولو أستطيع أن أخلص إليك لغسلت قدميك. وده يعني قمة الاستكانة والخضوع والخضوع والخضوع. يتصل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا وأبعد. لو طلب منك شرعا حكمت على ذلك تبادر له، وهو برغم أنه ملك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إلى هرقل عظيم الروح تنبيها له وتنويها بمكانته، يقول وهو في هذا الملك: أنا لو أستطيع أن أخرج إليه وأذهب إليه ولا أفتن قلت وحده وغسلت تحت قدمي. فيقول الحديث طبعا له تتمة طويلة أطول من هذا الذي قرأته، لكني أريد أن أختم كلامي بأن أقول إنه يجب أن نخرج من هذا المسجد كما يقال بلغة اليوم ورقة عمل. ما هي ورقة العمل يا إخواننا؟ ورقة العمل هي الاتباع والنظر إلى موضع قدميك أين هي؟ احنا في زمان الدنيا كلها تختلف فيه، وانا لما اراقب الذوق الثاني فليس دنا وانحدر. يعني هل يمكن مثلا ان يقبل احد من اي رجل متكلم عن الاسلام ان يقول الان واتكلم عن الابيات كلام ده في الدنيا سبب يفسر الأمور والكلام ده؟ يقول يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وفشل، ما كانتش نهاية الكون. يبقى النبي فاشل. ممكن واحد يقول هذا الكلام، يقول مثلا ان وهو جاي عليه يعني الصلاه والسلام من مكه للمدينه مهاجرا وبتاع طلعت الولاد يستقبلونه بالاذان، وانا بقول بالاذان في القران وعدوا طبعا فزوا علينا مسيحيات الولاء. لما يقول بالاذان في القران الكلام ده حد يهمك؟ حد يقدر حتى يحط مقام يحط اغنيه وغرق وقال حتى بالوقت كده؟ انا مش فاهم ده. مثلا واحد بيسمعه الوف ولا ملايين، انا عايز افهم يعني ما الذي يقوله اصلا؟ وللجاهل قليل ذلك وله صواب رهيب، وبعد ذلك اقرا بقى داعيه ويدفع يتكلم. فانا عايز اقول الزخم كثير جدا. اهل الديانه يفضلون الموت على الحياه بلا دين، كما انبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتن هذا الزمان. قال: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكان. ليه؟ غدا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يمسي كافرا بالعكس. طب ما يؤمنه؟ يبقى الذي مات اهل الديانه هم من يتمنوا الموت على الحياه البلا دين. فاحنا عايزين نجدد البيعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان نطيعه في المنشط والمكره. ان صوت الكسل وان ننفق في العسر واليسر، وألا نخاف بالله لوم تلائم، كما أخذ هذه البيعة على 70 من النقباء الذين جاءوه قبل أن يذهب وهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فانهارت قضيات مليانة بالله، والصورة الرسمية جيدة، الصورة التصنيعية جيدة، تظهر مثلا لما قال الميت وبيتكلم عن الميت وبتاع عشان الناس مش عايزه يرد عن نفسه. كان الجمله دي ولا حد ورا النبي ممكن يرد عليها. قالت الدنيا وهاجت قال لبسيها كان عايز يحصل مقاطعه الدول اللي تشيل رجل الارض. وعلى فكره ياكل المساله دي عن طريق عده مظاهر. شيخ الازهر يفتح مظاهر اكبر علم عندنا يدفع يمشي في مظاهره في الشارع. والله انا مستحي والله شيخ الازهر والمد وزير الاوقاف الثلاثه ماشيين قدام الناس. دي اهانه للعلم واهانه للحجاج. شيخ الازهر ما نسيتش مظاهره ابدا. السكه مش كده هو ده اللي احنا بنقول عليه. ارفع المظاهره واسكت. عملت ايه يعني؟ عملية حرمة الكتاب والأعلام بقاله جدا عملوا ايه؟ فلما يبقى هو اللي يقود بظهره ودي لاعب كله لاعب في لاعب ما ينفعش. عشان كده أنا أقول وسادة الدينية الرسمية ينبغي أن تكون محترمة. ليه؟ لأنها بتكون المسلمين وإحنا نفسنا كده. نفسنا المؤسسة الدينية الرسمية تكون مؤسسة محترمة. الناس كلها تحترمها. ويبقى لها في نفوس الناس توازين. وده الكلام اللي احنا بنقوله من زمان. واحنا لا عايزين نتصدر ولا عايزين مشيخه ولا عايزين حاجه خالص. والله انا اقول هذا عن نفسي واظن اخواني كلهم الدعاء على على على هذا. على استعداد ان نحمل نعال هؤلاء. ونبقى في الساق لا ذكر لنا على الاطلاق بس يشرفونا. ولما صلاه العيد مثلا نص ده ضفعة المصدر والكلام ده ربنا يكون في دين من ربنا ما عادوش المرحلة دي. ولما نصلي العيد في الخلاء كان المساجد في صلاة العيد طلع نص الدين المبتدع على عليم الحر هو قال الشافعي يصلي في المسجد اللي شرطه ومش عارف الكلام ده ويعرفوا ان احنا هنصلي في المكان الفلاني غير ميه عشان نروح الصبح كده اقول له وراه ما زين ساعه فاضي نلتفت اي شوارع عشان تقيم الصلاه والسلام. وبعدين ايه اللي حصل؟ قالوا جايين واخدين الصلاه خلاص وحرمونا ان احنا نخرج الصلاه ما عندناش اي اطلاق. احنا عملنا سنه انتوا خدوها عندناش اي مسجد واي مسجد من المكان اللي احنا بنعمله خدوه. احنا ما عندناش اي ناس بس احنا عايزين المشيخه تبقى مشيخه لها بصير عند المسلمين لا يستطيع احد ان يتجاوزها. يعني السعوديه مثلا زي الفتوى دي محترمه جدا مش في السعوديه في العالم الاسلامي كله. لو لازم الفتوى طلعت فتوى الجماهير كلها اذا كان مستحيل الا واحد بقى عنده بقى ايه استطاع ان يقول لا انا الكلام ده غلط انا عندي دليل كذا ومش عارف يبتاع واحد يتابع لا ماشي. لكن انا بتكلم اجمالا وعموما ليس الملائكه محترمه العلماء الفضلاء اذكياء بما نحسب الله حسبهم لهم رب مشكور وكل الكلام مش عندنا. عشان كده احنا بنقول يا طيب بنقول اهو لو ان الشيوخ بتعتمد المشيخه قويه ما كانش واحد من هؤلاء جرب. طب ما اللي بيطلعوا يتكلموا بالنبي عن الحدود اللي هم عايزينها، هم الكلام ده مش خليته الراي برضه، مش عايز ينكروا على الرب ليه؟ هم بيقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يمكن ان يقال في الرب. وانتوا بلاغوا حتى النبي ليه؟ طب ما شوف رب العالمين سبحانه وتعالى. وانا قلت هذا الكلام وضربت في محاكمه الولد اللي كان في هذا الدوله. ولا لا لا زالت اكلم النهارده وبقول اهو ده على طول الولد ده لابد ان يحاسب. لا قد يوجع ان تراه مدار للحصاد يعني باموال البلد اموال البلد. الولد ده كان في اول الديوان يا ربنا ليه رحمتك ما بتديش شراب يخطف ويش. انا اقول كلامه بالنص انا مش بقوله بالمعنى كلامه بالنص. ده ينفع يطلع مدار للحصاد باموال البلد ويفضل البلد عشان ده برضه في الاهرام وعمالين يفضلوا في الاهرام لحد النهارده. كيف لا يحاسب هذا؟ وده بيكلم رب العالمين وبعت له جواب والى السيد الاستاذ بديع الوجود بعد التحيه والسجود ضبط السنة كويس في الأرض ليه مش مظبوط؟ ما مش مظبوط عشان أمثال أمثال هم اللي خربوا الدنيا. وخد على هذا الولد ولا في المحاضرات دي بيعملوا كتب زي كده، لا عندي مسألة بالكتب دي بهذا الزخم الاعتداء على الشريعة والاعتداء على عرض جميع المفاهيم والكلام، هو ده موجود في جانب الحديث. لو المشايخ مشايخ قوية ما كانش حد طامع أبدا يتعدى على حدود الدين. بقى كلها مسألة حرية الرأي والكلام ده، تطعيم على الرأي ليه؟ طب ده راجل كاتب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول الكلام ده ماشي يطلع من كاتب مش كاتب، لكن يطلع من عبد محمد وأحمد وإبراهيم الكلام ده كلام غير صحيح. يبقى احنا لابد فعلا عايزين ناخد من هذه الوقفة، يبقى لابد في هذه الحالة اللي يحصل روح للإطلاع العام في الشام. والكلام ده أنا أقول قولوا لو هي الأمور، وأقول إن هذا هو الطريق الصحيح لا طريق غيره. فشاهد ان المختار يجي عليها هذا القوانين كويسين اذا قال قولا لا يرضي عنه، وما يقولش يبص كده يشوفهم عايزين يقولوا ايه في اي حاجه. لا لابد ان يكون عالما وان يختار من هيئه كبار العلماء والذين اختاروه لانه ادرى الرمال في من هو العالم. يكون رجل دارس وفقه ورجل دارس الحديث وعارف ان الحديث لابد ان يكون صحيحا وعارف الاستدلال كيف يستدل. مش يرفع يجيب الشارع على اغراض الكلام ده اللي احنا بنشوفه. فانا بقول يا اخوان انا سعيد غايه السعاده بما حدث، لانه ايضا الجماهير العريضه واجب الجماهير الان واجب العام المقاطعه تقاطعه كل منتج استهلاكي تستغني عنه، اكل شرب كذا تستغني عنه، خذ الاقل جوده وما تاخذش اي منتجات للدول الاوروبيه الا ما كان لابد ان يكون ضروريا وانت لا تستغني عنه. لأن هذا يبص في عضوين وليس يقول هذا في إمكاننا أن نفعل إلا هذا. إذا كل واحد يدرك ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عاطفة كل واحد ينفذها كله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا عباد المهتدين. والحمد لله رب العالمين.